عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس وحلقة جديدة من برنامج مصطلحات. طبعا اليوم راح يكون ضيفنا العميد المتقاعد محمد سعيد ملحم. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد على أثير أمواج من طرطوس. شكرا لك وللمحطة الكريمة، وشكرا لهالبرنامج اللي بدأتي فيه بالمقدمة عن تعريف بعض المصطلحات التي نستخدمها كثيرا وبعض الناس يفهمون ما معناها وما المقصود منها. صحيح. وهناك بعض المصطلحات التي يستخف بها بعض الناس من خلال المباحثات السياسية التي تجري حاليا ولا يعرفون ما معناها، عدم جهلهم بمعانيها يستخفون بها، وكيف هذا المصطلح أصبح كذا وكذا. صحيح. ولا يعلمون أن بعض المفردات يترتب عليها أشياء كثيرة بالقانون الدولي. صحيح. لذلك شكرا لك بهالبرنامج الجميل جدا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك سيادة العميد. حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات حول الحرب، الحرب الوقائية، الحرب الأحباط، حرب الخاطفة، حرب الاستنزاف، حرب باردة، يعني كل هالمصطلحات هي سوف نتعرف عليها من حضرتك خلال هذه الحلقة. بداية نأخذ فكرة قبل ما ندخل بتعريف بعض المصطلحات اللي هي حرب الوقائية والأحباط والخاطفة إلى آخره من الأنواع، تعطينا فكرة عن الحرب. يعني شو يعني حرب؟ الحرب بشكل عام هي نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر. نعم. أو بين تحالفين، يعني بين تحالف هون وتحالف هون أو أكثر. الهدف من إعادة تنظيم الجغرافيا السياسية، وقد تكون الجغرافيا الأرض. نعم. نعم. للحصول على نتائج ترجوها تلك الدول. نعم. هناك منظر عسكري معروف، يعني كل من يقرأ بما يخص الحرب ويخص القوات المسلحة، منظر بروسي اسمه كارل فون كلازوفيتس. نعم. كلازوفيتس قال عن الحرب، يعني قال هي عمليات مستمرة من العلاقات السياسية لكنها تقوم على وسائل مختلفة. نعم. هذا أدق تعريف معروف يعني. وأيضا قيل عن تعريفها بأنها هي الوسيلة لتحقيق هدف السياسي. نعم. إذن الحرب هي وسيلة لتحقيق هدف السياسي. نعم. هي بشكل عام الأفضل تعريف للحرب، يعني بشكل عام هي وسيلة لتحقيق هدف السياسي بشكل عام. سياسي. طيب كتير في إحنا يعني مصطلحات بتمر علينا، وكتير أكيد إن الناس ما بيعرفوا شو معنى هذا المصطلح. مثل صحيح. مثل الحرب الوقائية، يعني كيف حرب وكيف حرب وقائية. حرب وقائية. نعم. كيف حرب وكيف وقائية، يعني حرب وقائية كيف؟ الحرب هي الحرب الوقائية، يعني تبدأ في إطار الاعتقاد، اعتقاد الدولي من الدول بأن الصراع في المستقبل أمر لا مفر منه قادم. نعم. نعم. ولكن لا تفضل. يعني إلا يمكن وشيكا، يعني ممكن تقول أنه الحرب بينه وبين الدولة الأخرى لابد من قيام هذه الحرب إذا لم تكن غدا أو بعد غد. نعم. لذلك الهدف من الحرب الوقائية يعني عدم تبدل ميزان القوى القائم حاليا. يعني. نعم. نعم تمام. وتستخدم فيها ايضا الضربات الوقائيه، ضربات وقائيه. اذا تبدا الخصم او عندما انا اشعر بان الخصم يعني قائم بحرب قائمه لا بد منها. نعم. وقد يكون غدا او بعد غد او بعد شهر الى اخره، لذلك يلجا الى الاستباق. نعم. وضربه بحرب وقائيه تمنع حدوث الحرب القادمه. نعم. يعني التي يخطط لها هي، وهي عباره عن عمليات عسكريه سريعه تنفذ بقصد اشهاد قوة عسكرية القائمة. نعم. المقابلي أنا تماما مباشرة. يأتي بعدها الاجتياح العسكري، إذن تكون هناك ضربات ثم يبدأ بعد منها الاجتياح. إذن باختصار تعريف الحرب الوقائية باختصار شو كيف لازم نحن؟ هي الحرب التي تبدأ في إطار الاعتقاد بأن الصراع في المستقبل أمر لا مفر منه. نعم. لا بد منه إن لم يكن وشيكا، ويكون الهدف منها منع حصول تبدل في ميزان القوى. هذا أبسط أنواع له، لكن تستخدم فيها الضربات الوقائية. نعم. الضربات الوقائية، العمليات العسكرية السريعة التي تنفذ بقصد إجهاض العدو، إجهاض العدو. الضربات الوقائية شو بتتمثل؟ يعني شو هي الضربات الوقائية؟ تتمثل بضربات جوية أو بضربات صاروخية بحرية أو صاروخية أرضية، ومن ثم يأتي الاجتياح العسكري. طيب هذا بالنسبة للحرب الوقائية. أيضا في حرب إحباط. نعم. يعني شو المقصود بهذا هذا المصطلح؟ هو من التعاريف، يعني ما هو الإحباط أولا؟ نعم. قلنا الإحباط لغة أو هيك أو تعريفا، بمعنى هو الحيلولي دون تحقيق المرء رغبة من رغباته، يعني يرافق ذلك وقوع الحسرة في نفسه. الرغبات قد تكون يعني مفيدة وقد تكون غير مفيدة، يعني قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. إذن إحساس الفرد بأن رغباته لن تتحقق وبالتالي يحبط. صحيح. هذا يحبط الإنسان بهالحالة هذه. أما في الحرب، أي حرب الإحباط، هي فن تحطيم الأعداء دون مواجهة عسكرية، فن تحطيم الأعداء دون مواجهة عسكرية مباشرة، وصناعة الهزيمة الداخلية والإحباطات المجتمعية وكسر الإرادة الوطنية، كسر الأمل في حياة المستقبل أفضل. يعني هذه المسألة استخدمت كثيرا عنا في سوريا بالمرحلة الحالية. طيب في وسائل محددة لتحقيق هذا النوع من الحرب؟ طبعا. نعم. أهم وسيلة هي وسائل الكلمة كما نتحدث هنا في نعم. هذه المحطة. الكلمة عبر وسائل نقل وبس. نعم. من بس الإشاعات الكاذبة، من الدعايات المغرضة، تهديد الأمن السياسي، والآن بعد ثورة الاتصالات حاليا انترنت. يوجد أساليب متطورة جدا بشكل مباشر أو غير مباشر. صحيح. مثلا المحطات الفضائية مثل ما تعرفي حضرتك أنها تعانينا كثير بهالحرب هذه. صحيح. من أكثر من 800 محطة كانت تبس محطات دينية بالدرجة الأولى، هذه كان مشان بس الفتنة بشكل رئيسي، تساهم في عملية الإحباط أيضا. صحيح. يعني نعم. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير جدا جدا. هون نحن يعني أنا أحببت أن أشير هنا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد والجماعات المحسوبة على الدولة. نعم. يعني أحيانا في بعض الحالات هناك الأفراد المحسوبين على الدولة، المحسوبين على النظام القائم حاليا، كانوا يستخدمون هذه الوسائط وتساهم في الإحباط بشكل على عدم معرفة هؤلاء أنهم يساهمون. كيف يعني مثلا؟ نعم. نحن لو شفنا كنا نشوف دائما في بداية الحرب، طبعا أرصد كل شيء بالأخير بداعش، لكن لا، كل المجموعات المسلحة التي قالت قاتل الجيش العربي السوري هي داعش بتصنيف المعروف. نعم. يعني نعم. كان هؤلاء يصورون المجازر التي يرتكبونها ومن ثم يبثونها فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. بعض الأفراد وببساطة كانوا بدهم يدللوا أنه يعني يشوفوا هدول شو مجرمين وشو قتلوا وشو يعني جزارين. حقيقة الأمر كان تعطي مردود عكسي تماما. يعني نعم. يعني أنا بدل ما أقول أنه هدول مجرمين أكيد، يعني صار كل واحد يشوفه يشعر بالرعب إذا بده يروح ولا يعني يقاتل هؤلاء، أنه هدول مجرمين جزارين. وبالتالي إذا عملت مفعول عكسي تماما عكس ما يقوله، هاي نوع من الإحباط تعمل هذه. صحيح. تعمل إحباط عند الأفراد القوات المسلحة وأفراد الشعب بشكل عام، والقرى اللي كانوا يدخلوا عليها كانوا يهجروا منها مباشرة لأنه بس الرعب فيها. وهذا الأسلوب استخدم في الجزائر واستخدم في ليبيا كمان. نعم. تماما. له يعني آثار نفسية يمكن. بالضبط. يعني هي عملية حرب الإحباط هي نوع من الحرب النفسية. الحرب النفسية لو قلنا فيها يعني هي الحرب التي تستخدم فيها أساليب الدعاية والوسائل السيكولوجية. سيكولوجي علم نفس بشكل عام، يعني هو العلم الذي يدرس الوظائف العقلية والسلوك الشخصي بشكل عام. يعني إذن الوسائل السيكولوجية للتأثير في معنويات العدو واتجاهاته لخلق حالة من الانشقاقات والتذمر بين صفوفه. يعني الإحباط. نعم. والحرب النفسية بتعمل نوع من التذمر بصفوف الناس، بيصير الناس ما تعرف شو بدها. نعم. يعني عملية تضليل وتضييع الناس، وبالتالي الناس بيصيروا ما بيعرفوا شو بدهم. نحن بنواجه أحيانا بعض الناس اللي تأثروا واللي اعتبروا حالهم أنه هن فوق التضليل وفوق يعني من مستوياتهم الفكرية، تأثروا جدا بهالمسائل هذه، ما حسوا بحالهم أنه وقعوا بالفخ. نعم. بس منيح اللي صحوا بعد ما بلشت الوقائع تبين مباشرة جدا. يعني نعم. يعني مثلا بتستخدم الحرب النفسية أحيانا الأناشيد الأغاني، وكانوا يرددوها بعض الشباب أحيانا، يعني وهي معروفة هذه من دون ما يعرفوا. من دون ما يعرفوا يعني أناشيد وأغاني وموسيقى ويعني هاي من المسائل اللي كانت تأثر فيها. نحن الحمد لله يعني عندما بانت الحقائق بدأت الناس تصحو لمثل هذه الحرب النفسية. نعم. أنا بتقديري الشخصي الحرب النفسية نعم أثرت عندنا في مجتمعنا بشكل عام تأثير، لكن لم يدوم كثيرا. بداية الحرب كان في نوع من الصدمة. صحيح. لكن بعد منها مباشرة بالناس تصحى على الوقائع بأن هؤلاء كذابين مضللين يسعون لتحقيق أهداف معينة، واللي عم يقاتلوا على الأرض ما لهم علاقة بكل هالقصة هذه، هذول عبارة عن منفذين اللي خططوا لنا الحرب، هني خططوا لنا هالطريقة هذه لتأثير على إذن هاي بالنسبة للحرب الأحباط. في حرب نوع آخر، الحرب الخاطفي. نعم صحيح. يعني كيف هي الحرب الخاطفي؟ هي سماها الألمان البرق. البرق سماها الألمان اللي أول ما استخدموها، يعني تعتمد الحرب الخاطفة على استخدام عنصر المفاجأة والهجوم بسرعة. وأنا بيحضرني رومل بالحرب العالمية الثانية. رومل بالحرب العالمية الثانية خصوصا في شمال إفريقيا كان مباشرة يهجم بسرعة خاطفي جدا وبيعمق عمق العدو بشكل مباشر. تكرار الهجمات السريعة والخاطفة أثرت نفسيا في العدو، حتى أن مونتي جمري عندما استلم قيادة الجيش الثامن في شمال إفريقيا كان أول شيء بده يواجهه إعادة التوازن للناس اللي عنده. يعني أول شيء قال لهم تعالوا لنثبت، نعمل لنا معسكرات ونعمل نوادي للضباط ونادي للعسكر مشان يأكلوا. فتفاجأوا أنه هدول ما كانوا حتى ينصبوا الخيام. إذن الحرب الخاطفة اللي كان أستاذ في الحرب العالمية الثانية هو رومل، لكن واجهوا فيها بشكل مباشر. يعني طبعا الحرب الخاطفة هي عبارة عن شن قصف مدفعي وجوي كثيف جدا والحق أكبر الخسائر بالعدو، هي بشكل عام للتأثير على معنويات العدو، ثم يعقب ذلك بعد منا بعد التدمير والتأثير والإحزار الخسائر بيبدأ الهجوم مباشرة. يعني بيكون عندهم استعداد فوري، طبعا صاروا جاهزين مباشرة. يعني عملية القصف العسكري. نعم طبعا هي مجموعة الحروب هذه سبب التأثير النفسي وحرب الأحباط وشغلات هذه، والحرب يعني كلها تؤثر أو تقدم للحرب القادمة لحرب القوات ومنها حرب الخاطفة. طيب. أيضا في نوع آخر من الحروب هو حرب الاستنزاف، وهذا يعتقد أنه يمكن عندهم فكرة الناس أنه عن هيدا بشكل عام، بشكل عام تقريباً، وخاصة عاشوها بحرب تشرين التحريري. خبرنا صحيح. أكثر بمزيد من التفاصيل على هذا النوع من حرب الاستنزاف، وما هو مفهوم المفهوم الاستراتيجي لحرب الاستنزاف. نعم. الحرب الاستنزاف هي مفهوم الاستراتيجي، يعني أنه لكي يتم الانتصار على العدو في حرب ما يجب إضعاف العدو إلى حد الانهيار عن طريق إحداث الخسائر البشرية والعسكرية في العدو. إذا حرب مستمرة يعني بشكل دائم وبالتالي تحدث عنده خسائر كبيرة بينهار العدو بشكل عام. أغلب العلماء العسكريين، الناس اللي درسوا أو المنظرين العسكريين بشكل عام خلال التاريخ ينظرون لحرب الاستنزاف كشيء يجب تفاديه، لأن نتيجة حرب الاستنزاف تكون غالبا انتصار، تحقق انتصار لكن غالبا باخذ الثمن كثيرا، يعني بدأ نوع من الصمود. إلا أنه عندما يكون الخصم وخصوصا في منطقتنا نحن هنا في منطقتنا، والمثال على العدو الصهيوني، عندما يكون الخصم لا يستطيع البقاء في حالة حرب لفترة طويلة، إذا تكون حرب الاستنزاف للتأثير عليه تؤدي إلى نتائج معينة، وهذا ما حصل في حرب الاستنزاف بثلاث سنوات اللي صارت بمصر. أما اللي حققت نتائج مباشرة وفورية خلال 80 يوم هي حرب الاستنزاف اللي خاض الجيش العربي السوري بسنة 74، بداية 74، استمرت 80 يوم وبالتالي حققت نتائج. من نتائجها الانسحاب العدو من الجيب اللي خلوه مباشرة، ومن ثم أيضا أضف عليه القنيطرة، وعندما معروف تاريخيا كيسنجر لعب لعبة طويلة عريضة وفشل فيها بسوريا وبكى في مكتب الرئيس حفظ الصدر رحمه الله. سيد العميد رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل بهذه المصطلحات حول الحرب الوقائية والأحباط. الله يعطيك العافية. مستمعي الأعزاء، متابع الحوار مع سيادة العميد محمد سعيد ملحم، وطبعا حول بعض المصطلحات العسكرية. كنا عم نحكي عن الحروب، وخاصة حكيت حضرتك قبل الفاصل عن الحرب الوقائية، حرب الأحباط، والحرب الخاطفة، وأيضا حرب الاستنزاف. في نوع آخر، حرب الباردة. نتعرف على هذا النوع من الحروب والمفهوم هذا الحرب وعلى ماذا يعتمد. حقيقة هذه الحرب أكثر ما تجلت ووضحت هي نوع حالي من الصراع والتنافس كان قائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وحلفائه، يعني كل واحد له حلفاء من هون وحلفاء من هون، كان قائمة بيناتهم الحرب الباردة. واستمرت هذه الحرب منذ منتصف الأربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وحتى أوائل التسعينيات، عندما استطاعت أمريكا إخراج الاتحاد السوفيتي و ضرب حلف وارسو وكان ما كان. وكان ما كان بين الطرفين. لكن في ظل غياب حرب معلنة بين القوتين، هذا كان يحصل، ما في حرب معلنة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكري لدول حليفة ودعم عسكري لدول حليفة وصراعات سياسية من أجل السيطرة لتحقيق مصالح معينة للطرفين، لها الطرف أو لها الطرف هذا. استطاعت أمريكا طبعا في النهاية كما أسلفت قبل قليل هو إسقاط الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو، واستفردت في العالم كقوة عظمى واحدة، وخليني أقول قوة طاغية. نعم الولايات المتحدة كانت في الفترة الماضية عبارة عن استخدمت الطغيان في استخدام القوة، لكن ومع بداية الحرب في سوريا استطاعت روسيا الاتحادية أن تواجه أمريكا كقطب آخر قوي، وهذا ما واضح هو الآن على الأرض تماما يعني. ولا تزال الولايات المتحدة، أنا أعتقد أن هذا هكذا أرى، أن الولايات المتحدة لا تزال مصدومة ولا تقبل أن تصدق بأنه أصبح أمامها أقطاب ثانية كروسيا والصين يعني. نعم صحيح. نعم وتعيق لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظي أمريكا، أمريكا بطغيانة طبعا ضربت العراق وراحت بأي اتجاهات كان بدها يعني تماما. نعم صحيح. هذا بالنسبة للحروب. دائما سيادة العميد يعني بنسمع كثير من العبارات اللي كثير ممكن ما نفهم المقصود فيها، مثل توازن القوى، توازن القوى الدولية، يعني ما المقصود بهذه العبارة إذا سمحت هيك؟ طبعا الاستعمال هذا مطرح كان في ميدان العلاقات الدولية بيعود إلى القرن السادس عشر، بالرغم من أنه قبل القرن السادس عشر كمفهوم كان موجود يعني، لكن كتعريف ظهر بشكل واضح بالقرن السادس عشر. يعني في جوهر تعني هذه الحالة، هي الحالة التي تجد فيها إحدى الدول أو مجموعة من الدول أنها مضطرة لأن تتخذ الحيطة إذا نمو دولة أخرى منافسي لها. هناك توازن بالقوى، بتحس دولي أن هناك دولي منافسة لها صار بتهدد هذا التوازن، وبالتالي يعني بتهدد هذا التوازن المنافس. لذلك يعني يمكن أن تبلغ حد المنافسة تهديد مصالح هذه الدولة، يعني عندما نشعر أن نحن هون عايشين تنطر الدولتين في توازن بيناتين، عند تهديد هذا التوازن تسعى الدولة الأخرى إلى إعادة إحياء هذا التوازن، ما بإعادة التسليح أو ما بالتحالف مع دول أخرى. يعني يمكن أن تتحالف مع دول أخرى حتى تعيد التوازن إلى ما هو عليه، يعني هذا بشكل عام يعني. لذلك بالتوازن يعني كسر التوازن الدولي وتوازن القوى، صناع القرار دائما بدنا نحسبه 100,000 حساب حتى يتخذوا قرارات في حروب يعني قد لا تحقق نتائج من بده اياها. حلو. دائما نسمع سيادة العميد يعني عبارة خاصة من خلال المحللين السياسيين، سواء كان يعني الإعلام المرئي أو حتى بالأخبار، سواء كان أخبار بالجرائد، الطابور الخامس. صحيح. ما المقصود بالطابور الخامس؟ يا ريت هيك نعم الطابور الخامس نحن بنستخدمه لنقول والله دائماً. هناك طابور خامس موجود في البلد الثاني أو في المكان الآخر يعني. هو مصطلح تستخدم في الأدبيات السياسية والعسكرية والاجتماعية حتى. أول من استخدمه كان هناك جنرال أميلو مولا، كان هذا بإسبانيا بالحرب الأسبانية الأهلية بسنة 36، بقت تقريبا 3 سنوات، كان هناك حكومة يسارية موجودة بدين اسقطوها بشكل عام. وكان الجنرال فرانكو هو كان المسؤول هناك. كان الجنرال مولا كان عنده 4 طوابير، خلينا نسميهم 4 فرق أو أي شيء، 4 طوابير. نعم 4 طوابير. نعم. قالوا لجنوده وللناس اللي عنده إسا عنا طابور خامس يعمل في مدريد لصالحنا هناك مع الجنرال فرانكو لتحقيق النصر في المرحلة القادمة. لذلك الطابور الخامس ليس بالضرورة أن يكون دائما يعني هو لصالح القوى الحق أو القوى الخيرة يعني أو القوى الشريرة أحيانا يعني. ليس بالضرورة أبدا. نحن عندنا في سوريا هناك طبعا اشتغل الطابور الخامس بصيغة أخرى لصالح الدول المعتدية، كان من خلال خلايا تخريبية، من خلال التجسس، من خلال كتير أشياء. إذن الطابور الخامس يعمل بفعله لصالح قوى معينة. نعم. يعني هناك طابور يعمل لصالح القوى القائمة حاليا يعني. نعم طبعا نحن أيضا لدينا طابور خمس يحلمه لصالحنا، موجود أحيانا على الأرض وبأماكن معينة. تماما تماما، هذا واضح كتير كتير. إذا باختصار إذا طابور كم الخامس، إذا باختصار طابور الخامس هو عبارة عن طابور غير مقاتل بشكل مباشر، يعني بشكل مباشر نعم. حامل البارود، عبارة عن تنظيم معين، هو عبارة عن مجموعة خلايا نائمة أو جواسيس يعملون لصالح القوات التي تعمل على الأرض حلو. بشكل عام طيب يعني. في عندنا مصطلح السيادة، يعني شو يعني السيادة؟ نحن كثير بنسمع بهالمصطلح نعم. هذا، أنه نحن ندافع عن سيادة الدولة نعم. لكن الحقيقة لو أخذنا مع أولا مثلا كمان موافقين على الشروط كذا، نعم مع نعم. الاحتفاظ مع السيادة الوطنية صحيح نعم نعم. لكن السيادة أو لو أخذناها بمعنى القانوني بشكل نعم. عام، يعني السيادة هي ما يميز الدولة عن غيرها من الأشخاص العامة، الدولة بشكل عام يعني. وهي أي سيادة؟ السيادة شو هي السيادة؟ هي الصلاحيات التي تمنح الدولة حق السيطرة ضمن النظام الإقليمي أو المنطقة الإقليمية اللي تابعة لها، كالحفاظ على الأمن وحماية حقوق نعم. الناس بشكل عام، والدفاع عن هذه المناطق وهذا الإقليم بشكل عام يعني. مبدأ السيادة، سيادة الدولة، كانت فيما مضى سابقا وقديما كانت مسألة مطلقة تماما، لكن بعد الحرب العالمية الأولى والثانية أصبحت السيادة مقيدة بشكل نسبي، لأنه تغيرت ميزان القوى وتغيرت كل وجه الأرض بشكل عام، تغير كموازين قوى. لذلك يعني بعد تفرد الولايات المتحدة كقطب واحد في العالم، خرقت هذا المبدأ ولا عاد في شيء اسمه سيادة، ولا عاد في اسمه قانون، ولا عاد في شيء، والمثال احتلال بغداد صحيح. لا مجلس أمن ولا في حدا، وبالتالي خرقت هذا المفهوم. لكن في عنا نحن كان بالأول يقولوا أنه والله السيادة عبارة عن منحة وهبها الله لبعض الأشخاص، مثلا للممالك، الملك أنه والله هو منحه الحرص على سيادة الدولة، يعني هو مسؤول، هو سيادة الدولة صحيح. لكن بعد ظهور الديمقراطيات بشكل عام، وخلينا نقول بأوروبا بفرنسا مثلا بالدستور الفرنسي، وكذلك في دستور الجمهورية العربية السورية، السيادة من حق الشعب. للأسف دعيني أقول هنا، يعني بمصر موضوع التنازل عن الجزر مسألة يعني هذه تغزى شخص صحيح، لكن هي حقيقة من حق الشعب صحيح. لذلك عندنا بالدستور عندنا وقت بيقولوا المسألة هي السيادة هي من حق الشعب، لا يمكن التصرف ولو بذرة تراب إلا بعد الرجوع للشعب الذي إرادة الشعب تماما يعني. سيادة العميد، المصطلح الأخير دائما كنا نسمع، وخاصة بهالفترة هي فترة الحرب الكونية على سوريا نعم. أنه كان في خرق للهدنة، وكان في تهدئة مكان، وفي خرق للهدنة مكان آخر. يعني خلينا نتعرف على هالمفهومين أو نعم. المصطلحين، التهدئة نعم. والهدنة، وشو الفرق بيناتهم؟ هو الحقيقة في كتير ناس كان صاروا يقولوا شو معناته يا أخي، ليش عم يقولوا مناطق تصعيد تخفيف التوتر وموضوع نعم. يعني هالمصطلحات ليش اخترعوا لنا إياها؟ حقيقة هناك بعض المصطلحات كمفردات لها معاني في القانون الدولي ولها أثر مباشر على الأرض. لذلك نظام التهدئة هو القول بأن وقف أطلاق النار يجري بين أعداء وليس بين متفاوضين يعني. أي التهدئة؟ إيه نعم، التهدئة، هذه نعم. التهدئة نعم. تجري بين أعداء وليس بين متفاوضين، تجمعهم عملية سياسية، هناك عملية سياسية تجمع المتفاوضين هدية كوقف أطلاق النار مثلا، كأي وقف أطلاق نار خلال الحرب، وبالتالي يمكن أن يشمل تنظيمات إرهابية أحيانا نعم. نوع من التهدئة لضرورات إنسانية وميدانية، أحيانا بيختطفوا الإرهابيين مختطفين الناس قرى مثل ما صار لنا حاليا، وبالتالي يمكن أن نعمل تهدئة حتى من أجل الناس صحيح. تقديم الطعام والشراب واللباس والوقود إلى آخره يعني. هذا مغزى نظام التهدئة، يعمل لمهل زمنية معينة، أحيانا 6 أشهر 8 أشهر 3 أشهر حسب ما اتفق عليه، ويمكن أن يكون قابل للتمديد. هي التهدئة الهدنة يعني. نعم، الهدنة هي وقف اطلاق النار، فهي معاهده، هم بقى بنميز، معاهده تهدف لوقف الاعمال العدائيه، الاعمال خلال الحرب بين اطراف متنازعه لمده يتفق عليها، سنه 6 أشهر 3 أشهر حسب ما يتفق عليه. وبالتالي من مصلحه التنظيمات الارهابيه استخدام مصطلح هدنه للاعتراف بهم ضمنا، انه هن عباره عن ناس موجودين على الارض، وهن ند للجيش العربي السوري يعني، مقابله هن طرف نعم. مقابله ذلك اني الحوا هالموضوع، لذلك يعني بيصروا على الهدنة أكثر على الهدنة. لذلك التهدئة. نعم. فرضنا عليهم مصطلح جديد، هو نظام التهدئة أو مصطلح مناطق خفض التوتر نعم. أو تخفيف التصعيد يعني. طبعا نحن عندنا بسوريا خلينا نقول يعني كان ضامنين لهي روسيا، إيران، تركيا التي لا نثق بها لا بكلامها ولا بوعوده ولا بمعاهدات، لكن قد نستفيد بشيء آخر. يعني نعم، هذا النظام أقر بتوقيع هذه الدول على سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادة الدولة على هذه الأراضي. إذا أنتم وقعتم على هذا، وليكن نقول الأتراك يعني. نعم، لذلك الأتراك لا نثق بهم، خليني أختم بالكلمتين، لا نثق بهم ولا بمعاهداتهم، هم يعني لا يخلون بكل شيء. نعم، وليسوا صادقين بأي شيء، خصوصا أنهم مارسوا الحرب بطريقة سيئة جدا باتجاه سوريا. ما بدي أقول مفردات أسوأ من هيك يعني. أنا بتشكرك جدا على كل هاي المعلومات اللي قدمتها لنا من خلال هذا البرنامج، برنامج مصطلحات، وعرفتنا على كتير يعني مصطلحات الحرب الخاطفة، الحرب الباردة، الاستنزاف، وأيضا الحرب الوقائية. أنا بتشكرك جدا سيادة العميد سعيد، محمد سعيد ملحم. شكرا لك، ألقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك للبرنامج الحلو اللي بيعرف الناس على مصطلحات قد تكون غائبة عن بعض الأزهار. شكرا لكم. بنحاط بعينيك تهالتي، مات بنحاط بعينيك تهالتي، واستسلمت لرياح اليأس رايات، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا لداك. على نور السماوات، وعتق الحب في قلبي وأعصره، فأرشف الهم في مغبر كاسات. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت، ليندا عتيه، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، سنين العمر أكمل، وتحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. ولكن عسر الحال، فقر الحال، ضعف الحال، مأساتي. عانيت.